بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، من غير ما نتكلم بقى كل واحد عارف يطلع ايه بالظبط. مفيش حد خالص مع الله طايق النهارده، ما تقرونا يا جماعه، ده النهارده فتح صوره يعني. ماشي. البطاقه قلنا ان دي ده بطاقه الهويه بتاعتك اللي بتثبت هويتك، بتثبت انك مسلم مؤمن بالله سبحانه وتعالى، معتز بدينك، منتمي الى الكتاب اللي ربنا نزله لنا عشان يبقى الكتالوج زي اي جهاز كده او اي مصنع وتدخله بيبقى فيه زي ايه كتاب كده يعرفك كل مكان في المصنع، اوضه المدير فين واوضه العمال فين والمكن فين، واي جهاز وهو جاي من بلده بيبقى معاه كتالوج يعرفك كل حته في الجهاز استعمالها ايه واستخدامها ايه. فده الكتالوج بتاعنا اللي ربنا اداهولنا واحنا نازلين الدنيا دي يا جماعه عشان نعرف بيه كل حاجه ازاي تمشي صح. يعني لما ندرس علم الفلك ولا ونشوف الاجرام السماويه الواسعه دي نلاقي الفلك ده ماشي تمام على امر الله سبحانه وتعالى. طب ليه الفلك الواسع ده ماشي صح؟ لانه ماشي على امر الله. طب احنا لو مشينا بامر الله مشينا بالقران الكريم. انا حاسس ان في دوشه كده مش عارف ليه. حاسس ان في صوت كده. طب هو يعني اللي يوزع مصاحف يبقى واحد بس عشان ما في الاول يعني بنرحب طبعا بالاخوه اللي جايين وبنقول لهم اهلا وسهلا، يعني ان شاء الله باذن الله تبقى صاحبه خير دايما في الدنيا وفي الاخره يا رب ان شاء الله. وعايزين الناس بقى اللي لسه ما دخلتش بقى تدخل بقى وتثبت عشان كل واحد يشوف الاخت رشيده بقى، ولا مش عايزين الاخت رشيده؟ كل واحد هيثبت ياخد الاخت رشيده اللي هيمشي وسطه. وبنرحب بالاخوات الفاضلات اللي جايين وبنعزب الاخوات اللي طرقت منهم احذيه المره اللي فاتت. واحنا المره اللي فاتت قلنا يا جماعه ان في ناس بتيجي الجامع جزمته في السنه يقول والله ما عرفت دخله. فاحنا بنفكر الاخوات بالموضوع ده، يعني بنفكرهم ان دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى اغلى عندنا من اي حاجه، اغلى عندنا من كل الدنيا اللي احنا بنملكها. فبنعزيهم وبنحيي الاخوات اللي حضروا. يعني والله يا جماعه الاخوات دول والنساء دول فيهم طاقه عاليه جدا جدا، بس اول ما المراه قلبها يعرف ربنا. يعني في سوره مريم مثلا، شوفوا سوره مريم اللي يقراها او اللي فاكرها، ربنا في الاول ذكر قصه سيدنا زكريا، وبعد كده يحيى، وبعد كده مريم، وبعد كده عيسى، وبعد كده ابراهيم، وبعد كده موسى وهارون وادريس. لا طب يا رب ليه سميت السوره باسم مريم؟ سميت السوره باسم المراه الوحيده اللي ذكرت فيها ليه؟ طب ما كانت تبقى سوره ابراهيم مثلا، او سوره زكريا، ما في سوره اسمها زكريا، او سوره يحيى، او سوره عيسى. ليه تسمى باسم المراه اللي فيها؟ لان البطولات اللي قدمتها السيده مريم دي امراه يا جماعه. لما البطولات تخرج من رجاله، تخرج من زكريا ويحيى وابراهيم، دول رجاله. انما لما البطولات دي تخرج من امراه يبقى لازم الصوره تاخد اسمها. فالمرأة دي مش قليلة، مش قليلة أبدا، والطاقة اللي جواها وطاقة الإيمان اللي جواها ما هيش قليلة أبدا. فما حدش أبدا لو عنده أخت مثلا في البيت يعني يقعد مثلا، ما لا يا جماعة، ده أختك أو أمك أو زوجتك أو زميلتك في العمل. الناس دي فيها ثقافة هنا فوق على السماء. كل واحد يروح يدعو زميلته في العمل ده او زميلته في الدفعة. اه والله يا جماعة المرأة فيها طاقة هائلة. يعني واحدة زي رميساء دي، اسمعنا رميساء، تسمعها عن ام سليم امرأة ابي طلحة رضي الله عنها. النبي بيقول رأيتني دخلت الجنة، رأيتني يعني في رؤية، شاف رؤية، دخلت الجنة فاذا انا بالرميساء امرأة ابي طلحة. يعني طلعت لمقام النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. يعني الناس اللي قاعدين يقولوا المرأة مسكت مراكز والمرأة مسكت بقت دكتورة احنا عايزين المرأة تبقى مع النبي في الجنة. عايزين المرأة تمسك مراكز الآخرة مش مراكز الدنيا بس يا جماعة. هي المساواة بين المهندس والدكتور ان انا اخليهم يدرسوا نفس المناهج، ولا ان كل واحد ياخد فرصته في الحياة زي الثاني وفرصته في النجاح زي الثاني؟ فالمساواة بين المرأة والرجل مش ان المرأة تبقى زي الرجل، لا، مش في كل حاجة دينا هو وظيفة هو وظيفة، انما المساواة ان الاثنين يبقى عندهم نفس الفرصة انهم يبقوا مع النبي في الجنة. الاثنين يبقى عندهم نفس الفرصة انهم يبقوا مستبقين الى الله سبحانه وتعالى. فالمرأة تحت الرميسات دي سبحان الله، الرميسات دي نشوفها في الدعوة الى الله، كانت صاحبة أغلى مهر في الإسلام. يقول لك الرميسات صاحبة أغلى مهر في الإسلام ليه؟ لأن كان مهرها هو إسلام زوجها. لما أبو طلحة راح لها قال لها يعني أريد أن أتزوجك، فقالت مثلك لا يرفض، ولكن أنت رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت تزوجتك وكان صداق الإسلام. فكان المهر بتاعها إسلام أبو طلحة، عشان كده كانت أعلى مهر في الإسلام. في الدعوة إلى الله جوزها أسلم على إذنه. قال لها طيب وفي الجهاد في سبيل الله؟ أشد غزوتين في الإسلام غزوة أحد وغزوة حنين. الغزوتين اللي المسلمين حصل فيهم رزة وزلزلة في الصف، الغزوتين دول شاركت فيهم أم سليم. وفي غزوة حنين كانت شايلة خمرة، فالرسول بصتها كده حاجة تضحك، أنت داخلة تعملي إيه؟ فقالت له عشان أقتل المشركين يا رسول الله. أشبهنا الرجالة يعني؟ سبحان الله العلي العظيم. في الجهاد وفي العلم روى عنها أصحاب الصحابة، كانت من الناس اللي روى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الأخلاق يا سلام يا جماعة، تعرفوا الضيف اللي جه لرسول الله والرسول ما كانش في بيته أكل، فقام قايل للصحابة من يأوي ضيف رسول الله؟ فواحد رفع إيده وقال أنا يا رسول الله، فخده فراح بيته لقى مفيش أي أكل غير عشاء أولاده. فقام هو ومراته قاموا قايلين إيه؟ خلاص نقفل المصباح. مراته قالت له نقفل المصباح يعني نجيب العشاء بتاع الأطفال وعللهم لغاية ما يناموا وتحط العشاء للضيف واعمل ان المصباح اتقفل غصب عني ونخلي الضيف هو اللي ياكل واحنا ننام جعانين. عارفين المرأة دي مين؟ ام سليم الرميسة. طب عارفين المرأة اللي ابنها مات وجوزها كان بره البيت لما رجع قال لها كيف حال ابني؟ قالت له اذكى ما يكون، حتى جمعها ثم اخبرته بخبر ابنها وقالت له ارايت لو ان الله استرعاك وديعه ثم اخذها منك، يبقى في حد يكلم ربنا؟ لا خلاص، قالت لها فان انت ابن فان الله قد استرد وديعته واخذ ابنه. ولما راح للرسول قال له بارك الله لكما في غدر ليلتكما. عارفين المراه دي مين؟ الرميساء ام طلحه. وفي الصوف الرسول عليه الصلاه والسلام كان عندها في بيتها فعايز يصلي، جابت له حصيره من خشونتها رقت الميه عليها الاول عشان تقدر تقرا فالنبي يقدر يصلي عليها. قال لك كانت امراه ما حصل واثرها على زوجها، حولت زوجها من رجل مشرك الى رجل مره قاعد في جنينه حديقه روضه يمتلكها، فسمع اصوات العصافير اللي بتجبط اصوات الفروان اللي في الحديقه، فقال اي لا ده دام الموضوع ده دخل في قلبي كده والحديقه دي جميله كده يبقى لازم اطلعها لله وتبرع بها كامله لله. شايفين رفعت زوجها من ايه لايه؟ يعني الاخت الفاضله اللي قاعده معانا الوقت دي ما تستقلش انها ممكن تبقى سبب اصلاح زوجها وسبب تربيه اولادها، ممكن يبقى لها دور عظيم جدا في نصره الدين. واحد هيقول بقى ما عادش غير الستات اللي هتربينا. خلاص يا سيدي ربيها انت لو جدع. انت هتستنى لغايه ما قلت ربيك ليه؟ ثم ما كلنا امهاتنا هي اللي ربتنا. فالمراه يا جماعه ما تستقلش بدورها ابدا، سواء دورها في الطاعه او في المعصيه. لو الف شاب ترك الالتزام مش هيعمله في المجتمع الاخر الا هيعمله امراه واحده تترك الالتزام. لو الف واحد ساب الدين هيعمل ايه؟ كله كلام خايف، انما لو واحده بس سابت الدين ممكن تعمل ايه في المجتمع؟ عشان كده ربنا قال مين اللي يتحجب، احنا ولا هم؟ هم وربنا فضل. ده لو كنا اتحجبنا كانت كانت الوجوه الجميله دي لو كانت لبسه الحجاب يعني. كان في واحد بيقول ان الراجل اجمل من المراه 1000 مره، ويقعدوا يتمكيشوا ويعملوا شعرهم وفي الاخر احنا ماشيين من غير مكياج اهو، سبحان الخالق يعني. سبحان من ابدع يعني. يعني بنعز الاخوات في المصاب اللي اصابهم المرض وبنقول لهم معلش احتسبوا عند الله وقولوا انا لله وانا اليه راجعون، وان شاء الله ربنا يحضركم ما هو خير منه. ويعني بنطمن الاخوه طبعا ان شاء الله قلنا اللي هيسمح هياخد ايه؟ هياخد ايه؟ الاخت رشيده يا جماعه الاخت رشيده. فندخل بقى في موضوعنا. المره اللي فاتت يعني من عده ايام كنت بقرا في سوره الانعام، فقعد اقرا كده فجت ايه معينه اتاثرت بيها قوي، قلت يا الايه دي جميله قوي، يعني يا ريت لو الشيخ اللي هيصلي بينا العشاء لو يصلي بينا الايه دي، الناس عايز الناس تسمعها. وبعد كده بعدها بشويه لقيت ايه ثانيه، يا الايه دي جميله قوي، انا ان شاء الله باذن الله هفتتح الدرس المره الجايه بالايه دي عشان الناس كلها تسمعها. بعد شويه في ايه ثانيه، لا هي الايه دي بقى اللي هبدا بيها، هي الايه دي. بعد شويه الايه دي جميله قوي، انا دخلها في النص، دخلت اي عنصر كده من غير لازمه، بس عشان ايه؟ عايز الناس تسمعها من ايه لايه. ايه ده؟ سبحان الله يا جماعه، كلام ربنا كلام فعلا، لو الواحد قلبه اتفتح على كلام ربنا سبحان الله العظيم هنعيش فعلا في الجنه والله يا جماعه. هنعرف يعني ايه القران، هنعرف ليه القران ده لو نزل على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هنعرف ليه حضر القرآن هز المشركين الهزة دي. جبير بن مطعم كان صحابي وكان مشرك لسه في مكة، فكان بيتسحب عشان يسمع الرسول وهو بيصلي صلاة المغرب في حديث صحيح البخاري. فجبير بن مطعم راح يتصمد، فالرسول كان بيقرأ بسورة الطور، أحوال قلوبنا إلى ما بنسمع سورة الطور، فكان بيقرأ سورة الطور. حتى جبير بن مطعم بيقول حتى إذا وصل رسول الله إلى قول الله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، اسمع، فكاد قلبي أن يطير. يا فكاد قلبي أن يطير، مشرك. وشوف أثر القرآن عليه إيه، شوف أثر القرآن على الجن. إنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. حاجة عجيبة، مش ممكن الأثر اللي أنا بحس بيه في قلبي ده، مش ممكن. أنا سمعت 50 خطبة في 50 شيخ، بعد كل خطبة كنت أخرج من الدرس أروح أقعد على القهوة. النهاردة سمعت شريط قرآن والله ما جالي نفس أقابل حتى من أصحابي. معلش احنا نشوف ايه المصادر بيقولوا كلام زي ايه، انما القران حاجه ثانيه. فالقران يا جماعه، كنت مره ماشي مع احد اصحابي وكنا في الجامعه، وكان اليوم ده شادد قوي، الاخوات كانت بتمشي لهم قوي على الاخوه يعني. واحد ده كان مرعوب والله العظيم. انا شفت الايمان في خوفه من الله. انا مش هقدر اثبت، ما شاء الله ملتزم دعمه بترين يعني، انا مش هقدر اثبت، انا مش يا اخي بس هون على نفسك، لا انا طب ربنا يثبتني ازاي؟ فالمهم فضلنا ماشيين كده لغايه ما جه المسجد، فدخلنا المسجد وقعدنا، فانا وقفت اصلي ركعتين وهو ماسك المصحف، فجاب حظه على اخر سوره ياسين. فبعد ما صليت الركعتين رحت له، كان قيمه 5 ايام، فقال لي اهو انا الوقت حاسس ان الدنيا كلها لو اجتمعت عليا لا يمكن ان تجيب ربنا ابدا. 5 ايام حسيت في وقته باطمئنان، سبحان الله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني فعلا حسيت يعني ايه اثر القران على القلب، بس لما القلب يحس، لما القلب يبقى ما فيش جدار بينه وبين القران، لا قلبه بيتشرف كلام ربنا سبحانه وتعالى. ففعلا اثر القران يا جماعه اثر عظيم. فكم مره وانت واقف في الصلاه كده كان نفسك الامام ما يركعش، كان نفسك الامام يسموك. كم مره وانت واقف في الشارع كده حسيت انك انت نفسك تسمع قران، ركبت تاكسي مخصوص ورحت المسجد من المساجد الكبيره زي الجمعيه الشرعيه مثلا، لا لشيء الا عشان تقف ورا امام بيطول في صلاه المغرب ولا العشاء والفجر، فتعيش قلبك يعيش مع كذا صفحه من القران. كم مره وانت في الشارع قلت انا عايز اروح البيت، روحت بيتك مش عشان حاجه غير عشان تقفل على نفسك باب لوحدك وتفتح المصحف وتقعد تقرا وتقرا وتقرا، قلبك عطشان لكلام ربنا سبحانه وتعالى. كم مره وانت بتقرا القران قريت صفحه كده حسيت انها جميله قوي، فقلت لا انا عايز اكرر الصفحه دي تاني. ليه نفسك بتكرر من جمال الكلام؟ كم مره وانت بتسمع القران ورا الامام ولا وانت بتقرا في بيتك كنت حاسس بكيت وايه الايات اللي انت بكيت فيها؟ انا اعرف والله في رمضان في ايات المواريث في سورة النساء. الايات اللي الناس بتدخل فيها كان بينهدف في البكاء والله العظيم. بينهدف من شدة البكاء في ايات المواريث. ايات المواريث في اول سورة النساء. يعني ايه المعنى اللي جه في قلبه ده؟ فتوح من الله. فتوح من الله معاك. يعني حسب المعنى. لما قلت لواحد كده قلت له واحد كان بيبكي في ايات المواريث قال لي بينه موريثش ولا حرام بالظروف. كل واحد حسب اللي جه في دماغه بس. فانت كم مره يا اخي الكريم كم مره وانت قاعد على المصحف قاعد تقرا مش قادر تقوم من على المصحف وراك حاجه وراك مشوار لازم تنزل لا المحاضره خلاص هتبدا اهو مش قادر الصلاه خلاص الاذان اذن والاقامه هتصيم لازم تنزل مش قادر اسيب المصحف مش قادر اسيب كتاب الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا عثمان يقول شغلنا القران وعلى الصلاه يقف يصلي يفرح في ايات القران اللي بيقراها فيفرح فيغلط في الصلاه فيقول شغلنا القران وعلى الصلاه. كام مره حصل لنا الكلام ده؟ ايه قلبك فيه ايه من كتاب ربنا؟ لو انا قلت لك دلوقتي اجمل ايه اثرت فيك في القران هتقول لي ايه؟ في ايه كده في صدرك المفروض كل سوره من القران يبقى فيه احساس في قلبك ناحيتها غير الصورة الثانية. قال لا لو انت دلوقتي ليك 10 اصحاب انا ليا 10 اصحاب كل واحد منهم في قلبي ناحيته احساس غير الثاني. ده ما شاء الله ده راجل طيب وامير ده خدوم ده انسان كريم ده راجل لما تتزنق ما شاء الله يسد معاك ده كل واحد فيه نفر. طب القران بقى لما انت صاحب الصور بتاعت القران من كثر ما صاحبها يبقى كل صوره في قلبك ناحيتها احساس غير الثاني. ايه المشاعر اللي في قلبك ناحيه القران؟ ايه اللي في مشاعر اللي في قلبك ناحيه المعجزه اللي من 1400 سنه ربنا نزلها وجبريل طالع نازل 7 سنوات 23 سنة لغاية ما الكتاب ده كمل. ايه اللي في قلبك ناحيته؟ علاقتك بيه قد ايه؟ فسؤال يجب انك انت تسأل نفسك انا فين من كتاب الله وانا فين من كلام الله؟ انت فاكر ان انا وظيفتي الوقتي ان انا اقول لك كلمتين حلوين تروح بقى ما شاء الله ده كان كلام؟ لا. لا يهدى البشر بكلام البشر. لا والله مهما الواحد كان كلام لا يهدى البشر بكلام البشر. لا يهدي البشر الا كلام رب البشر. عشان كده انا وظيفتي مش ان انا اقول لك كلام جميل. انا وظيفتي ان انا اقول لك كلام اربطك بيه بالقران. روح انت اقرا بقى وشوف اثر القران على قلبك. هو ده غير دي الحياه الحقيقيه يا جماعه. فالقران عشان كده شوف ربنا في سوره النور بيقول ايه؟ بيوصف القران بانه شجره مباركه. زيتونه زي شجره الزيتون. لا شرقيه ولا غربيه. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. ده وقف الكلام ربنا وقف القرآن اللي بين ايدينا ده شجره مباركه. مباركه يعني ايه؟ الارض بترمي فيها حبايه تطلع لك شجره فيها مليون حبايه. القرآن الايه الواحده تخرج منها 1000 فايده. سوره يوسف من 1400 سنه وعقول المستنبطين قاعده تطلع منها فوائد على فوائد. ابن القيم طلع منها لوحده 1000 فايده. ونيجي احنا اللي اتكلمنا مره في سوره يوسف فوائد جديده ويجي واحد بقى فوائد جديده. قال سبحان الله مبارك كتاب مبارك. زيتونه زي شجره الزيتون. شجره الزيتون ربنا وصفها في القران بوصف طويل قوي. قال ايه؟ قال وشجره معايا ولا مش معايا؟ مركزين ولا سرحتم؟ مركزين تمام؟ يعني لو سالنا يعني في مصحة النهارده برضه كده بس المره دي بقى نسال في الدهن. ف زيتونه ربنا وصف شجره الزيتون في القران قال ايه؟ يكاد زيتها يضيء زي شجره الزيتون. قال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالتهم وصد ظن للآكلين. العلماء يقول لك اصل شجره الزيتون دي فيها ماده اسمها الميلاتونين. الماده دي هي المسؤوله عن تدوين صبغه جسم الانسان. ما علينا احنا عايزين نشوف آية ثانية بقى ربنا وصف بها القرآن وصف بها الإسلام في سورة البقرة. قال إيه؟ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال لا يبقى نفس الوصف اللي وصف بيه شجرة الزيتون هو نفس الوصف اللي وصف بيه كتاب ربنا ودين ربنا. ليه يا جماعة؟ أصل القرآن ده صبغة، أصل الإسلام ده صبغة. يعني إيه صبغة؟ لو أنا الجاكيت اللي عليا ده سبقته هل الصبغة هتصبغ الإيد اليمين وتسيب الإيد الشمال؟ هل هتصبغ الوش الجاكيت وتسيب باطن الجاكيت؟ هتصبغه كله. هو ده الاسلام، بيصبغ حياتك كلها بالاسلام، بالدين. الدين الوحيد اللي يتعرف ان صاحبه مسلم من كل حاجه حتى من ماشي في الشارع هو الاسلام. اي دين تاني ما تعرفش ان صاحبه على هذا الدين غير في البيت بتاع العباده بتاعته. انما الاسلام مش العبادات بس اللي بتتسبب، هو عملاتك بتتسبب الاسلام، واخلاقك وقلبك وتفكيرك حتى نومك واكلك وشربك بيتسبب بالدين. انا ممكن اعرف المسلم من شكله وهو بياكل، بياكل بايده اليمين، اليمين بياكل مما يليه في اداء. انا ممكن اعرف شكل المسلم من هو نايم، نايم على جنبه اليمين بمنظر النوم بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. ده حتى والله المسلم هو في الخلاء بيقضي حاجته. النبي عليه الصلاه والسلام يعني ادانا اداب في الخلاء فقط فوق ال 30 ادب. فالاسلام يا جماعه تبدا بتصبغ لك حياتك كلها. يبقى ما ينفعش تبقى ملتزم في الجامع وتعيش حياتك مره الجامع، او تبقى الاخ فلان جوه الجامع وبعد كده ايه في النادي ولا في الجامعه ولا في احنا ينفعش. يبقى ايه ثبات على الدين، ثبت تصبغ لك حياتك كلها. شجرة المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الله، اللي لا شرقية ولا غربية دي ايه؟ لو المسجد ده ما بيقعش شرقه اي مبنى ولا غربه اي مبنى، ما فيش على يمينه بناء ولا على شماله بناء. الشمس من ساعة ما تطلع لغاية مسجد وهي عليه الشمس ما تغيبش عنه ابدا. اهو ده القرآن، النور ما بيغيبش عنه ابدا. كل ايات القرآن نور، كل ايات القرآن تقرا تلاقي ايمانك بيزيد، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم الحق اللي هتدوس في اخرها. ايات بتصبرك بينور وانت بتسمع القرآن، النور عليه كله. يعني ايه؟ يعني مفيش ايه فيها شبهه ابدا. قال لا، امال في ناس بتقرا القرآن والايه دي مش فاهمها؟ ده لان صدره في شيء، لان الضلمه في قلبه هو مش في القرآن. عشان كده تلاقي واحد اجنبي يقرا القران وهو ما يعرفش حاجه عن الاسلام ولا شايف مسلم، يؤمن بان الكلام ده من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده القران ده والاسلام ده جسد من نور، ما هو جسد من لحم ودم زينا. فالمستشرقين والغرب عايزين يقتلوا الاسلام، عايزين يطعنوه في مقتل، فبيوجهوا ليه طعنات شبهات ضد الاسلام، معتقدين ان الاسلام ده زي البشر جسد من لحم ودم، اما يطعنوه يموت. وهم مش عارفين ان الاسلام ده جسد من نور. لما تطعن جسد من نور يخرج ايه؟ نور، يخرج نور. اما تطعن جسد كله من جوه نور يخرج نور. فهو ده القران، كل ما يجيبوا شبهه يقوم العلماء ايه ده الناس دي بتقول ايه؟ يقعدوا يبحثوا كده في الايات يفاجئوا ان الايه اللي جاب فيها الشبهه دي من اعظم معجزات القران. وهو ايه اللي طلع علم اعجاز العلم في القران اصلا؟ ان المستشرقين في القرن اللي فات قعدوا يقولوا ايه؟ الاسلام ده دين سبب التخلف، ودين لا يتواءم مع العلم، ودين ملوش دعوه بالمدنيه الحديثه. احنا خلاص ربنا ولع، ازاي لا يتواءم مع مدنيه؟ كان ده سبب في نشاه علم الاعجاز العلمي في القران. اعظم علماء العالم دلوقتي بيشوفوا في الاسلام بسبب هذا الاجل. المستشرقين لما قالوا ان القران ده انا بقرا ايه في موضوع بعدها ايه في موضوع ثاني بعدها ايه في موضوع ثاني، كان سبب الكلام ده في نشأة علم من اعظم العلوم في القرآن، وهو علم الترابط الموضوعي في القرآن. العلم اللي بيبحث ازاي ان كل سورة زي سورة النهارده كده، اما نشرحها ان شاء الله نفاجئ ان السورة دي موضوع واحد، رغم انك انت ممكن تكون تراها قبل كده ما انتش عارف الرابط بين اياتها. موضوع على موضوع على موضوع، تفاجئ ان كله موضوع واحد، فيها كلمة واحدة تربط السورة كلها. يعني كان يعني احد اتباع دين اخر كان شاب في جنوب افريقيا، وهم خارجين من المدرسه بتاعتهم يروحوا يقعدوا يشتموا في الاسلام ويدعوا ان هو يجي معاهم كل يوم كل يوم، لغايه ما دمه ولع. هو كان واحد كل طريقه في الدنيا، ما بيفكرش اصلا ان هو يتجه للدين. كان هذا الضغط عليه سبب ان هو ساب الشغل بتاعه وراح اتفرج يقرا في الاسلام عشان يرجع يدعو الناس. عارفين الراجل ده بيبقى مين بعد كده؟ احمد بدايه. كان السبب اصلا ان اهل البصر عايزين يبنوا معاه. فنور، نور احنا نور. واحنا النهارده بقى مع سوره العنكبوت. السوره اللي احنا بنكمل بيها السلسله اللي بداناها اول درس بداناها كان اسئله حائره. يعني ايه؟ قلنا ان في ناس بتبص للالتزام من بره كده مش عارفه تدخل. الفرحانه الجو اللي عاشته في رمضان ده عايشها في الدين. انا عايز ادخل، انا عايز ابقى ملتزم، بس في حاجات في صدره منعاه، في شبهات في صدره مرجعاه، في اسئله حائره في صدره مخليه مش قادر يمد رجليه في طريق الدين. فقعدنا نحاول ان احنا نجيب نطلع اللي في صدره، نطلع الاسئله دي ونبدا نجاوب له عليها. فده كان درس اسئله حائره. بعد كده قلنا في ناس دخلت في ناس ربنا هداها هنا ودخلت خطوبين. طب انا بعد ما دخلت خطوبين ما انا عايز ارجع تاني. فكان موضوع المره اللي فاتت مفاتيح الثبات، ازاي ان احنا نثبت على دين ربنا. في الحقيقه يا جماعه ان موضوع اسئله حائره لسه ما اتقفلش، موضوع اسئله حائره لسه ما اتقفلش، الموضوع ده كبير. اصل الاسئله اللي في صدرنا اللي بتكلمنا عن ربنا للاسف بقت كتير قوي قوي. فالنهاردة هنكمل جزء من موضوع الحاجات اللي منعنا عن ربنا، والمرة الجاية ان شاء الله بإذن الله هيبقى الدرس بإذن الله متوكلين على الله سبحانه وتعالى، يعني كل شيء بأمر الله، هيبقى الدرس عن الذنوب والمعاصي والتوبة، عن الأسئلة الحائرة اللي في صدور المذنبين اللي منعاهم عن التوبة، والأسئلة الحائرة اللي في صدور اللي لسه باتين يتوبوا. بيبقى صدورهم شوية أسئلة كده وتساؤلات، إيه الأسئلة دي؟ المرة الجاية إن شاء الله هنحاول إن إحنا نتكلم عن الموضوع ده عشان نكمل موضوع أول مرة. إنما النهاردة بقى إحنا لسه مع موضوع الثبات، إزاي نثبت على دين ربنا؟ فهنتكلم النهاردة عن إيه المشاكل اللي هتقابلنا وإحنا رايحين لله. ما هو ما تفتكرش ان الطريق ممهد كده، ما تفتكرش ان هو الالتزام خمس نجوم، لا يعني مش هيبقى خمس نجوم غير لو في البحر. عشان يبقى التزام خمس نجوم لازم نفهم فين البحر. واحد هيقول لي طب انت بتتكلم عن المشاكل اللي هتقابل الملتزم في طريقه، طب انا لسه ما قررتش ان انا اصلا، انا لسه ما قررتش ان انا التزم. هقول لك يا اخي الكريم، ما هو انت لو راكب عربيه الكشافات اللي حاطينها لك في العربيه بتنور لك نص متر قدام ولا بتنور لك كيلو متر قدام؟ بتنور لك مسافه طويله قدام. ليه؟ اصل لو نورت لك نص متر ولا متر مش هتعرف تمشي، هتبقى ماشي خطوه بخطوه، انما لازم تنور لك مسافه طويله عشان تدور وتشد، لان الطريق قدامك كله منور. فده اللي انا بحاول اعمله معاك النهارده، انا بحاول اكشف لك الطريق لقدام مسافه طويله. ليه؟ عشان كل ما تمشي اللي يقابلك ده والله قالوا لنا في الدرس، يعني اللي حضر معانا الدرسين اللي فاتوا مش لقى حاجات في الدنيا اما خرج قابلته في الكلام اللي قلناه، يعني ايه تحس ان ايه في لقى واحد صاحبه بيساله اسئله اتكلمنا عنه اسئله حائره، لقى في مشاكل قابلته. فاحنا الوقت بنحاول ان احنا نكشف لبعض الطريق، بنحاول ان احنا ننور الطريق عشان لما تقابلك المشكله بره تبقى انت متحصل واخد اللي اسمه ايه؟ الفاكسين اسمه بالعربي ده؟ المصل. واخد المصل منها قبل ما تفوت. صورة العنكبوت، كلمة العنكبوت، مين العنكبوت ده يا جماعة؟ ده أهل الباطل، أهل الباطل اللي بينسبوا خير، بيعملوا بيت، البيت ده بيت العنكبوت ده بالنسبة لأهل الباطل إيه؟ ده الحصن بتاعهم، ده البيت المأمن بتاعه. العنكبوت دي فاكرة إن البيت بتاعها ده هو قمة الأمان اللي في الدنيا وعايشة فيه ومثبتة، واقفة في وسطه كده متفاهمة بيه، طول ما هي فيه. ولما يحصل اي خطر تجري على البيت بتاعها على طول. قال لا، فالعنكبوت ده اسباب اهل الباطل وقوتهم ومركبهم. ايه كمان خط العنكبوت؟ الفتن والشهوات اللي انت شايفها بره دي، البنات، الجامعه، النادي، الرحلات المختلطه، السجاير، الحاجات اللي بتتحط، كل دي، الدش، المجلات، البرامج، الافلام، كل دي خيوط عنكبوت. ايه تاني خيوط العنكبوت؟ المشاكل اللي بتقابلك وانت رايح لربنا، وانت رايح لربنا بتلاقي في مشاكل بتقابلك، ممكن تلاقي معارضه من عندك في البيت، ابوك يقول لك ايه يا ابني انت هتتدرس ولا ايه؟ هتتعلم ولا ايه؟ ما انت كنت حلو كده وفرحان بك كده قدام الله، واختك تقول لك ايه يا عم في ايه يا عم ده كان البنات بتوع العماره كلهم في انت ايه اللي حصل لك بس؟ لما كنت حلو في ايه اللي حصل لك؟ قال له واصحابك يا ابني انت اتقتلت ولا ايه؟ يخرب بيتك انت هتقعد نفسك كده؟ انت هتبقى كافر ولا ايه؟ هيضحكوا عليك بالاخت رشيده وفي الاخر البيت بتاعك يشيله. انت يا ابني ثم انت كده بتقول علينا وحشين ولا ايه؟ وتلاقي دكتور شافه مثلا داخل له ولا حاجه، ايه يا ابني البتاع اللي انت عاملها في وشك دي؟ انت ده احنا في القرن العشرين يا ابني، هتلاقي حاجات كل المشاكل غير اللي تفجرك من جوه بقى، غير اللي في قلبك من جوه. ما هو يعني انت برضه يعني اما دخلت في دين ربنا في حاجات من جوه كده شدك لورا، حاجات بتنقط لورا. فكل ده خيوط عنكبوت، خيوط عنكبوت. انت قلت لنا قبل كده ان كل ده شلل، ان الدنيا اللي منعانا عن ربنا دي شلل قافلين بيه عينينا، وكل ما اقول لك تعالى تقول لي الدنيا سودة. سودة ايه يا ابني؟ شيل الشلل اللي بعيده عن عينك هتلاقي الدنيا واسعه ومنوره، وتلاقي الحجب اللي كانت حجبك عن ربنا دي ولا شيء. قال اهانا النهارده بقول لك بقى ان والله ولا هي شيل الشلل. في حد مننا يشتري خيوط العنكبوت بشلل؟ لو جبت لك شويه خيوط عنكبوت كانت تشتريهم بشلل ولا شلل حتى. والمشاكل اللي بينك وبين ربنا دي خيوط عنكبوت بايدك كده وتقوم شايلها. انت عايز تقول لي ان البنت اللي في النادي دي انت عايز تقول لي ان كل ده خيوط عنكبوت؟ والله خيوط عنكبوت. كل دي ولا شيء يا جماعه. اوعى تستصعب طريق ربنا، اوعى تستصعب طريق الالتزام، اوعى تحسب ان طريق الدين صعب وتقعد تفكر بقى انا هسيب كل ده، انا هنزل المسجد 5 مرات في اليوم اصلي. مش ممكن، مش ممكن. ليه؟ طب ما احنا قلنا سنين اهو وبننزل المسجد 5 مرات في اليوم نصلي، ومبنبداش بالصلاه بالفرحه بالدين وانشراح صدر الدين ربنا. واحنا بنقرا في السوره ربنا بيقول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. ايه الصبر ده؟ لو كان ربنا جاله في الاول قال له يا نوح انت هتقعد في قومك 1000 سنه الا 50 عاما، تخيلوا كان الوضع شكلها شكله ايه. يعني عايز اقول لك انك ما تقعدش في الاول تعقد على نفسك السكه، ولا تضغط الى نفسك عباده ربك. ما تقعدش تقول انا هسيب ده وده وده وده وكذا وكذا وكذا، انا هنزل اصلي في الجامع. انت مين اللي قال لك ان الكلام ده كله صعب؟ مين اللي اوهمك ان الحياه دي صعبه؟ مين اللي قال لك ان اروع حياه على وجه الارض؟ اوعى تعقد نفسك في الالتزام، امشي وشوف ربنا هيمهدلك الطريق ازاي، امشي وشوف ربنا هيوصلك من خطوه لخطوه ازاي. فاوعى تعقد نفسك في الطريق. في العنكبوت، العنكبوت بيتكون فين يا جماعه؟ لما تلاقي خط عنكبوت كده، بيوت عنكبوت، تعرف ان المكان ده قديم ومهجور، مكان خرابه. البيوت اللي عاشش فيها العنكبوت، والعمود اللي عاشش فيها العنكبوت، اللي بقاله 2 3 سنين ما دخلش المسجد بره، القلب ده يعاشش فيه العنكبوت ولا لا؟ اللي بقاله 2 3 سنين ما دخلش حضر درس في الجامع، ده يعاشش فيه العنكبوت ولا لا؟ عايزين ننقذ نفسنا من خيوط العنكبوت اللي احاطت بقلوبنا، وخيوط العنكبوت اللي احاطت بعقولنا، من حقن الصم. ما هو اللي بيقع، ما هو العنكبوت ده عامل البيت بتاعه وبيستني ان الفريسه تقع، اول ما تقع على طول يقوم حاططها بالخيوط بتاعته ويحقن فيها حقن السم. اهنت الفريسه، وانت يا اختي بالله الفريسه اللي بنين لك البيت ده هو وبنين لك البيت ده عشان تقع فيه، واول ما تقع حقنه السم تشتغل على طول. الشاب اللي انت بتقابله تيجي تكلمه في الدين تلاقي الدين في وادي ودماغه في وادي ثاني خالص. بالعكس، ده يا ريت حتى الشهوات هي اللي منعاه، ده اللي في دماغه رافض الالتزام، ده واخد حقنه سم. ده فريسه يا عيني وقع واخد حقنه سم. الشاب اللي يقعد شهر رمضان كله في الجامع والتراويح والتهجد والقران والصيام، واول ما يخرج اول يوم العيد اكتر يوم يتعاطى فيه ربنا سبحانه وتعالى، ده واخد حقنه سم. قال يعني احنا اتكلمنا، يعني اللي وقع مننا في الشبكه دي ومش عارف يطلع مصمم؟ ما تخافش يا اخي الكريم، لان اثر الاسلام واثر القران في قلوبنا قوي جدا. لولا اثر الاسلام في قلوبنا، يعني شوف اوروبا والغرب، لان الدين بتاعهم ما يقدرش يقاوم. فلما جه الانحلال والانحراف ما فيش، مسمومه عقول مسمومه وقلوب مسمومه، انما الدين بتاعنا لسه حافظ وحميد، لسه رغم كل المعاصي اللي بره دي لسه فيه. ربنا جابنا الحمد لله والشكر لله ودخلنا الجامع وقلوبنا بتتاثر بالكلام. قال يبقى اذا لسه ما تاثرناش قوي. طب عايزين نطلع، عايزين نطلع من البيت ده. اطلع ازاي؟ هو اللي بيدخل في بيت العنكبوت يعرف يطلع؟ ما يعرفش يطلع. لازم حد اللي يطلعه، لازم حاجه اللي تطلعه. ايه اللي يطلعك؟ هنقولها لوقتي. قال لا، ما احنا بنقول ان اوعى تتغرب، اوعى تتغر لما ده معاهم قنبله نوويه. دول بقوا اقوياء، دول اقوى من ده معاهم جيش ما اعرفش فيه. كل ده بيوت عنكبوت. مين اللي يقرا الصوره؟ مين اللي يقرا صوره العنكبوت؟ جميل. طب مين اللي فاكرها من رمضان كده؟ ماشي ماشي، محدش حل الواجب يعني. فانا كنت كنت نقرا سوره عشان يبقى ناس سخنين مع بعض فيها كده، يبقى متابعين بعض فيها. ما تقعدش دماغ يعني ايه؟ ما تقعدش دماغ. فالبسط فتلاقي سوره العنكبوت جابت لك الاول قصه عاد وثمود وازاي ربنا اهلكهم، بعد كده قارون فرعون هبان، بعد كده ربنا يقول لك ايه؟ فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اسمع، مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ربنا بيقول لك ان تقدم قوم عاد ومال قارون وملك فرعون وسلطه هامان، كل دي بيوت عنكبوت نسجوها حوالين نفسهم وحسبوا انها حصون هتحفظهم من امر الله ومن عذاب الله. ما عرفوش انها بيوت عنكبوت غير لما عقاب الله نزل عليهم. عرفوا ان كل ده ولا شيء. عملت ايه القنبله النوويه الروسيه لما امر الله نزل بيها؟ شفناهم بعد ما كانوا امبراطوريه عظمى ماشيين ثاني يوم في الاخبار بيدوروا في الزباله ياكلوا منها. عملت ايه القنابل النوويه والكيماوي والاسلحه البيولوجيه ليهم لما امر الله نزل؟ عملت ايه لقوم لوط لما ريشه من جناح لجبريل عليه الصلاه والسلام شالهم عليها رفعهم في السماء ونزلهم الارض يقصف بيهم؟ عمل ايه ليهم؟ عملت ايه القنبله النوويه قصاد هذه القدره المطلقه لله سبحانه وتعالى؟ اوعى تتغر باهل الباطل او بقوه اهل الباطل، اوعى تتغر بالفتن والشهوات اللي انت شايفها بره، والنساء والمتاع والدين والاموال والعربيات والموبايلات والنوادي والجامعة، اوعى تتغر بكل ده، كل دي خيوط عنكبوت، كل دي ولا شيء، كل دي مصيده لو دخلتها هيبقى صعب تخرج منها. امال ايه الحصون الحقيقيه؟ وايه اللي ينجيني ويخرجني؟ انقذ نفسي ازاي؟ الايه اللي بعدها بايتين، بعد ايه العنكبوت بايتين، اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك واقض الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر. ثلاث حصون، ثلاث حاجات هم اللي ينقذوا اللي دخل فينا الشبكه دي، وهم الحصون الحقيقيه اللي تحمينا من ان العنكبوت ده يجي يعشش في قلوبنا ولا عقولنا. ثلاث حصون: القران، الصلاه، الذكر. كان نفسي ان النهارده اجيب ورقه كده فيها جدول محاسبه النفس، نعمل بند للقران وبند للصلاه وبند للذكر ونوزعها على الناس ونتابع نفسنا فيها ونشوف كل يوم ورد القران وورد الصلاه وورد الذكر عملنا فيه ايه. انما يعني ايه؟ يعني ان ما دام ما تيسرش النهارده يعني كل واحد يعمل الورقه دي لغايه ما نبقى نجيبها ان شاء الله. كل واحد يروح كده يجيب ورقه ويكتب كده السبت لحد الاثنين جدول كده بالجنب زائد بالطول بقى القران ورد القران مثلا ثلاث ارباع او حيث الصلاه تكبيره الاحرام مثلا او الخمس صلوات في جماعه الذكر اذكار الصباح والمساء مثلا. ممكن تزود بقى على كل عنصر حاجات كتير. ممكن في الصلاه تزود صلوات السنن، ممكن في الصلاه تزود صلاه الضحى، ممكن تزود الوتر، ممكن في القران تزود غير قراءه القران حفظ القران، ممكن تزود حاجات كتير وتحاسب نفسك بقى تتابع نفسك في الحصون الثلاثه دي. فعايزين يا جماعه نخرج نفسنا من الشبكه اللي دخلنا فيها دي، القلوب اللي ملقتها العناكب دي. معقوله؟ معقوله يا جماعه قلب مسلم فيه القران يبقى فيها دي؟ فالاعتصام بكتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى. فده بس احنا لسه اسم الصوره، يعني بنحاول نشوف كده العنكبوت ايه؟ ليه ربنا يسموها صوره العنكبوت؟ بنحاول كده ندخل واحده واحده، نقرب واحده واحده، بعد كده نشوف بتتكلم عن ايه صوره العنكبوت. الملتزم بيقابله في طريقه لربنا ثلاث مشاكل. اول ما بتبدا تلتزم بتقابلك ثلاث مشاكل. اول مشكله تعارض التزامك مع عدم التزام المحيطين بيه. يعني انا التزمت اهو دخلت الجامعة وسمعت كلامه عايز اروح اقرا قرآن، ممكن روحت البيت والدي والدتي مش لسه مش مدركين الطفرة الدنيا اللي حصلت لي، اصحابي لسه مش هتصطدم بيهم. انت ايه اللي بتعمله في نفسك؟ هتصطدم اضطرابات كتير في المجتمع، اهل البطن نفسهم مش هيرضوا ان انا اروح لربنا، الشيطان مش هيسيبني. يبقى اذا التزامي هيبدا يصطدم مع غير الملتزمين المحيطين بيا في حياتي. دي اول مشكله هتقابلك. تاني مشكله هتقابلك اصطدام التزامك بقى او تعارض امر الله مع شهوتك. اما اصل انت لسه قلبك متعلق بالدنيا، لسه بتحب الدنيا، لسه في دماغك الدنيا، وامر الله بيرسم لك طريق تاني بقى للجنه. ففي معارضه هنا، في الاول بيبقى في معارضه. يعني الملتزم يا جماعه بيفضل ما هوش برضه الالتزام بالنسبه له في مجاهده وشده لغايه ما يلاقي صحبه صالحه. اول ما تلاقي صحبه صالحه الجنه بتاعت الالتزام هتبدا تعيشها. طب لغايه ما الاقي صحبه صالحه اقدر ان انا اعيش معاها حياتي كلها؟ لغايه ما تلاقيها بيبقى في شويه مجاهده، بيبقى الالتزام لسه تقيل على نفسك شويه، نزله الجامعه لسه تقيله على نفسك شويه. فتعارض التزامك مع او تعارض امر الله مع شهواتك ومحبوباتك ورغباتك، تاني مشكله بتقابلك. دول المشكلتين اللي بيقابلوك في اول الطريق. في مشكلة تانية بتقابلك بعد كده، ان فضين ربنا بقى عايزني ان انا بقى ابدا بقى احفظ قرآن وابدا احضر دروس وابدا اقرا كتب الدين، عايز مني وقت. طب انا ورايا مذاكرة، طب انا ورايا شغل، طب انا ورايا حاجات، اجمع ما بين دول ازاي بقى؟ دي مشكلة مش هتقابلنا الوقت، دي مشكلة بعدين. المشكلتين اللي هيقابلونا الوقت دي اصطدام التزامي بعدم التزام المحيطين بيا. هيعرضوني، هيحاربوني، هيحاربوني لانهم بيكرهوني. امك وابوك هيحاربوك لانهم بيكرهوك، هيحاربوك لانهم بيحبوك، لانهم خايفين ان انت اغلى حاجه عندهم في حياتهم. قال لا، طب انا ابويا فرحانين ان انا التزمت، ما هو من اللي انت كنت عامله فيهم قبل كده هم ما صدقوا ان اي حاجه معايا. والحمد لله يا جماعه، احنا قلنا في يعني مش كل طريق الدين صعب، في التزام فعلا خمس نجوم. في ناس الواحد بيبص لها سبحان الله العظيم على تيسير الهدايه، دخل الجامع ازاي ما تعرفش، ربنا بعت له واحد صاحبه كده دخله الجامع، دخل الجامع لقى درس حلو لقى جو حلو ثبت بعد ده ربنا. يعني ساعات الواحد بيبص الناس ملتزمين يحس ان دول فعلا مرادين من الله، ده ربنا بيحبه، ربنا يفتح له باب ورا باب باب ورا باب باب ورا باب، بحيث ان الالتزام بالنسبه له فعلا في قمه السهوله وهو قاعد يطلع. ده بقى آية من عند ربنا سبحانه وتعالى. فإن لقيت مشاكل اعرف ان شاء الله بسيطة مع من ربنا، طول ما انت مع ربنا. طب ان ما لقيتش الحمد لله فضل من ربنا. ما في ناس من الصحابة زي سعد بن ابي وقاص، ابوه كان يلف حواليه الحصيرة ويولع اطراف الحصيرة من فوق عشان تطلع دخان يخنقه جوه. واستحمل. في واحد زي مصعب بن عمير امه قالت له والله ما عدت ليا الاكل عشان نشوف بقى، مش هنمر بقى، شوف مش الدين بتاعكم بيقول لك بر امك، بر امك واكفر بقى. لو انت بقى بر امك بجد فين بقى الدين ده؟ وقالت له والله ما عدت. قال لها ايه؟ قال لها والله يا امي لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا وراء نفس. شايفين الكلمه؟ ما هو يعني هتموت، هتبقى مخها هتبقى على قد كده، هتموت نفسها هتعمل ايه؟ قال لا والله لو ليكي 100 روح طلعت روح ورا روح. ما انا هتدي بقى ترتيب. بتيجي كده لما يلاقيك ثابت بقى وراجل وعارف انت بتعمل ايه ده؟ خلاص. الشيطان في الاول لما يلاقيك مهزوز كده، انما لما يلاقيك ثابت وراجل يتهز قدامك. فانت يعني اول مشكله بتقابلك الانتظام ده ما بين التزامات. تاني مشكله من جوه بقى مش من بره، اول مشكله من بره المحيطين بيك مش متقبلين التزام. تاني مشكله من جوه انت نفسك تقيل، الموضوع تقيل عليا، في حاجات جوه صدري كده متقله ماشي الى الله سبحانه وتعالى. هو ده موضوع سوره العنكبوت. سوره العنكبوت من الايه رقم 1 للايه رقم 7 مقدمه مدخل بيهيئنا للجو النفسي بتاعها. من اول الاية رقم 8 لغاية اظن الاية 56 او حاجة زي كده بتتكلم عن، بتتكلم عن مش الله بس المصحف ده اللي واخد عليه بتتكلم عن المشاكل الخارجيه اللي هتقابلك المشاكل الخارجيه اللي هتقابلك المشاكل اللي هتمنعك المعوقات الخارجيه بعد كده من اول الايات الاخرانيه بقى من اول ايه 60 من 8 لغاية 59 المشاكل الخارجية من اول 60 لغاية 68 المشاكل الداخلية الحاجات اللي من جوه هتقابلك وتمنعك عن ربنا بعد كده اخر آية دي نور بقى من عند ربنا خاتمة كده ربنا مدهلنا عشان يفتح لنا طريق اليه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين آية جميلة يا جماعة آية جميلة كده بتثبتنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هتتعب شوية الأول معلش هتظبط بشقة العربية شوية معلش إنما أول ما المكنة تلقط العربية هي اللي هتشيلك على سرعة 150 كيلو ما هو الأول وأنت في الأول كده عامل زي العربية اللي بتتزق لسه فبتتعب وتعرف إنما أول ما تلقط بقى معروف جدا اللي بتزق قلبك للجامع معروف جدا اللي بتزق قلبك عشان تقضي بالدرس معروفش انت اللي بتزق قلبك عشان يبكي وانت بتقرا القران وبتطلع القران ده قلبك هو اللي هتشيلك في الطريق الى الله عدت ماشي على سرعه 150 كيلو قلبك هو اللي شايلك والذين جاهدوا فينا ده الواحد لو عنده عينين بيشقى عمره كله عشان ياكلهم ويشربهم ويلبسهم ويعلمهم ده فايقطع عينين طب في الله بقى ده بقى عشان عينين طب عشان ربنا تستحمل قد ايه وتتعب قد ايه يعني الرسول بيقول الاحسان ان تعبد الله كانك تراه لما واحد كده يروح يشتغل في السعوديه عشان يجيب لاولاده اكل فيشتغل في الفاعل يفضل يطلع طوب واسمنت اللي فوق وينزل تحته طلعت روحه مش قادر هيموت فساعه ما يتعب قوي يقوم واخد جنب كده ويقوم يطلع من جيبه في صور ولاده ويقوم باصص فيها كده هم كل اللي جابوني كده يا تأول ما يشوف صور ولاده اللي بيشبههم اللي عشانهم بيستحمل التعب يقوم ويشتغل انشط مما كان بيشتغل قبل التعب هو تعبان ليه؟ استقر الحاجة اللي مصبراه طب انت لو في ورقة معاك كده فيها الاسماء الله الخاصة في ورقة مكتوب فيها اسماء الله الخاصة 96 لو بصيت لي الورقة دي قلبك بيحصل له ايه؟ بتقوم وتشتغل ايه اللي بيحصل لك لما تبص لاسماء الله وصفاته؟ ايه اللي بيحصل في قلبك؟ ان تعبد الله كانك تراه ده مقام الحب بقى يا جماعه ده اللي بيحركه ربنا حبه لله قال لك امال المقام الثاني في الاحسان الاحسان ان تعبد الله كانك ايه؟ كانك تراه كانك شايفه بيقولنا يعني ايه ده مقام الحب؟ انك انت بتشتغل وبتشقى في الخليج 10 سنين عشان خطيبتك تيجي تتجوزها بقى حبيبتك بتحبها فكل شويه تطلع صورتها كده وتقعد تتفرج عليها فايه تفتكر وتشتغل اكتر وتتعب اكتر المقام الثاني فان لم تكن تراه فانه يراك ده مقام ايه بقى لو عندك واحده بتشتغل في البيت شغاله وقمت انت داخل عليها وبتمسح الزعك بقى يشتغل بقى تبدا بقى ايه تشتغل بجد ليه توري لك بقى الهمه والنشاط فانه يراك شايفاك عشان في الاخر تديها فلوس عشان في الاخر تجيبها المره اللي بعدها طب لو احنا في وظيفه وقاعدين على المكاتب كل واحد اللي نايم واللي بتاثر مدير العمل نزل يمر كل واحد بقى يقوم يطلع الملفات اللي في الادراك حاططها على المكتب قاعد يكتب عامل انه بيعمل اي حاجه ليه؟ عشان المدير يشوفه فكانه يراك دي بقى اللي هي مقام الخوف والرجاء لما يشوفني وانا بشتغل كويس يديني الجنه ويديني نعمه في الدنيا ويقف معايا ويبعدني عن النار هو ده الاحسان وان الله لمع المحسنين يبقى لو المشاعر دي في قلبك ربنا معاك مشاعر حب الله بتحب ربنا احنا بنحب ربنا الحب ده في قلوبنا يا جماعه حاسين برحمه ربنا اللي جابنا هنا انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه بس من غير زعل من غير زعل يعني في ناس بتحب عارفين زي واحد ابن مليونير ابن مليونير ماشي قاعد يدور على واحد يشغله خدام قاعد يدور على واحد يشغله خدام وهو ده عارف ان هو ابن فلان الفلاني الراجل المليونير الكبير رجل الاعمال ولو عارف ان هو ابنه هيفهم انا في لحظه اهو احنا عاملين زي كده احنا عايزين نجري ورا الدنيا واسباب الدنيا ومش عارفين ان نسبنا لله عبوديتنا لله كلمة انك انت عبد الله دي بتفتح لك خزائن السماوات والارض. جاي واحد ابن راجل مليونير عارف ان ده بقى بس ماشي في الشارع جزمته فقاعه فيقوموا اتنين واقفين مستغربين مش ده فلان الفلاني امال اللي ماشي بالجزمه كده ليه؟ ابوه مع هو ابوه بخيل بخيل مين يا عم؟ ده ابوه ده اقرب واحد في الجزمه هو ابوه معروف فلوس معروف فلوس من ابوه ده ثاني كده ما يتصرفش يبقى بنام ابوه غني وكريم وابنه ماشي كده يوم واحد منهم يميل على الولد يقول له يا ابني صالح حروف صالحه عشان يصالحه اصل بالتاكيد انت اللي بتزعل منه بالتاكيد بنام بالغنى ده وبالكرم ده كل مشكله تقابلك في حياتك افتكر لو ربنا معايا احنا مره كده كنت قاعد ابص في الجنينه قدامنا كده شجر والسماء والليل والقمر طالع والنجوم والسحاب فقعد ابص كده فقلت سبحان الله اللي بقدرته خلق كل ده. انا كنت ساعتها في مشكله واقف مهموم كده في البلدات في المشكله اللي بقدرته خلق كل ده ما يقدرش يحل لي مشكلتي يقدر قال لك امال ما بيحلهاش ليه؟ المشكله في انا بقى انا اللي مش عارف اصالحه انا اللي مش عارف اراضيه مش عارف استرضيه اعرف ازاي تسترضي ربنا سبحانه وتعالى. كان احد الصحابه بيقول لما يجي يحلف دايما يقول ايه؟ لا والذي لم يميتني في بدر لا والذي لم يميتني في بدر. يعني ايه يا عم الدعاء ده؟ يعني الصحابي ده كان بيحارب في بدر بس ما كانش بيحارب مع المسلمين كان بيحارب مع المشركين. فكل ما يفتكر ان كانت لحظه رعبته تطير يخلد في جهنم وربنا احياه وما موتوش لغايه ما دخل في الاسلام الحمد لله انه صبر الحمد لله انه صبر. وانت يا اخي الكريم كم مره تابك كم مره كان ممكن المعصيه اللي انت بتعملها لو مت وانت بتعملها كانت بعد مصيبه وسابك وما موتكش وكم مره موت صاحبك اللي كان بيعمل نفس المعصيه مش احنا لينا ناس اصحابنا مات وهو راكب العربيه ومشغل الله اعلم مشغل ايه واللي راكب جنبه بقى الاخوه والاخوات اللي راكبين معاه وكانوا بيشربوا ايه ساعتها وكانوا بيقولوا ايه ساعتها وكانوا بيعملوا ايه ساعتها وفي لحظتها خبطت عربيه ماتت قبل ربنا ايه اللي مات هو على فراش كبيره ده يقابل ربنا يقول له ايه اللي لا يقول له ربنا ايه ده. طب انت كم مره سابك بقى كم مره فلت من ايده برحمته سبحانه وتعالى وجابك هنا رغم كل ده تحس برحمه ربنا يا جماعه ده انا يعني عايزين نحس بالرحمه دي عايزين نحس ربنا بيحبنا قد ايه. ربنا بيقول ومن اتاني يمشي اتيته هرولا لما انت بتهرول على واحد صاحبك معناها ايه؟ شوف انت معناها انك بتحبه قد ايه وعايزه قد ايه وفرحان بيه قد ايه وبتحافظ عليه قد ايه. طب ربنا لما يهرول ليك بقى قال شوف ربنا بيفرح من ديك قد ايه. يعني تخيلوا والله يا جماعه الله من فوق سبع سماوات فرحان بقى عملت دي قد ايه سبحانه وتعالى انك انت تفرح مولاك. قال لولا ان هو بيحبك كان فرح بيك فربنا فرحان بيك ويريدك ويجيلك بس عشان يجيلك هروله لازم تاتيه ايه تمشي. قال لك طب ما انا جاي ماشي اهو. لا يا حبيب قلبي مش برجليك بقلبك انا مش عايز رجليك اللي جايه ماشي قلبك اللي جاي لربنا ماشي. والله لو رجليك جايه مع قلبك ماشي شوف ربنا هيعمل لك ايه شوف ربنا هيديك ايه. عايزين بقى يا جماعه ندخل بقى كده ندخل ما نقفش بقى خايف من ربنا. حد يخاف من ربنا؟ حد يخاف من مولانا اللي خلقه واداله كل النعم اللي انت فيها دهية. والله عجبت من ايه في كتاب الله ايه غريبه جدا في سوره البقره ربنا بيقول الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا. انا قلت عند كلمه اذ قالوا لنبي له دي السريه ده ربنا بيقول من بعد موسى اليهود دول انتوا عارفين عملوا ايه مع موسى ده طلعوا روحه وفي الاخر ماتوا كتير. سيدنا موسى مات في ال 40 سنه اللي بنوا اسرائيل كانوا فيها كتير ولسه يا رب بعد كل اللي عملوه مع موسى وكل اللي عملوه معاه بتبعت لهم نبي لسه بتديهم انبياء ده انت المفروض تخسف لهم الارض. والله حقك يا رب حقك ومحدش يتكلم. لا ولسه بيبعثوا الانبياء ليحبسوا وضعه. الكلمه اللي ربنا قالها للملائكه يا جماعه لو خلقتموهم لرفعتموهم. ما هو اللي قالها عشان كده رحمك عشان كده جابر وان شاء الله يثبتك. بس انت خلي قلبك معاه وعشان يثبتك خلي اغلى حاجه عندك دينك. لما دينك يبقى اغلى حاجه عند ربنا عندك ربنا يثبتك. شوفوا زي ما يوسف قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. السجن حب عندي يا رب من ان انا اعبدك. السجن حب من الزنا الوقت الحديث بالجمال اللي هي فيه ملكة هتخليك شوف المركز. السجن احب اليه. السجن ازاي لكن اشد عقاب عند القدماء الرقميين. السجن لانه في طاعة الله. اي حاجة في طاعتك يا رب. واحنا بنقرا الوقت في المقدمة من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله الان. انتوا عارفين الاية دي معناها ايه يا جماعة؟ الاية دي حصلت لما الصحابة البلاء اشتد بيهم قوي وخافوا على دينهم فاتمنوا الموت عشان ينجوا. اتمنوا الموت يا رب خدنا وريحنا بدل ما نفضل في الوقت اللي احنا فيه ده. طب لما انتوا عايزين تموتوا وموتكم عشان انا دخلت الجنه والغلابه اللي بره دول مين بيركضوا؟ اما انت اللي دخلت الجامعه وعرفت طريقي خلاص عرفت طريق موتك بقى عشان ادخلك الجنه والغلابه اللي بره دول. الناس اللي قلوبها مليانه خير مستنيه زقه. والله يا جماعه والله العظيم معظم الناس اللي بره دي مستنيه زقه. نفس واحده بس كده تقول له بس تعالى وتشوف هيجي معاك ولا لا. كما ورد عن سيدنا عيسى الزرع كثير ولكن الحصد قليلون. شريط في الزيل فقط تلاقيه بيقول لك ما تسيبنيش عشان خاطر ما تسيبنيش. يا عم ده انا عايز حد يمسكني. انا عايز حد اصلا يثبتني دول يرسمني. اوعى تسيبني والله رب. ربنا هيعوضك يوم القيامه لو سبتني. قال جاب منين ده كان لسه من الصبح بيعمل ايه وبالليل هيعمل ايه؟ جواه خير بس مستني حد يمديله ايده. فنمد ايدنا لبعض كده فالموضوع ده فالصحابه يا رب خدنا ليه؟ عشان ما يفتنش خايف من الفتنه. قال انا الشاهد اللي عندي. فربنا بيقول لهم عايزين تموتوا هتموتوا. من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله الان جاي جاي. انما وهو السميع العليم. شوف بقى بيعلم كل حاجه انت بتعملها يحاسبك عليها. انتوا بتستنوا الموت ليه؟ انا الشاهد عندي من الايه ديت. شايفين الصحابه استحملوا ايه؟ اتمنوا الموت عشان دينهم. وسيدنا يوسف اتمنى السجن عشان دينه. دينه كدينه لحمك دمك لحمك ودمك. قال لا لحمك ودمك. الاخت اللي قلعت النقاب عشان جوزها مش عاجبه منظرها يا مصطفى. لحم لو جوزك قال لك قطعي حته من لحمك ودمك تقطعيها عشانه؟ قال انت لو انت قلت لك قطع حته من لحمك صلاه واحده سوده اتهلك انك تقطع من لحمك ودمك على انها سوده. عايزين يا جماعه الناس اللي كده. الناس اللي دينها جالي عندها. الناس اللي دينها لحمها ودمها. الناس اللي واخده دين ربنا بحقه. مش عايزين الناس اللي واقفه مهزوزه ادخل ولا ما ادخلش يا عم ولا ما اجيش واما اجي بقى هبقى ايه وهعمل ايه وهيحصل ايه وهيحصل ايه؟ هتدخل الجنه هتدخل الجنه وهتسعد في الدنيا وهتلاقي الجنه بتاعت سوريا قبل جنه الاخره. هيحصل ايه يعني؟ طب ولو ما جيتش ده انت في عذاب يا ابني انت في نار. اخرج وانقذ نفسك من بركه الصين اللي انت فيها دي. ف والذين جاهدوا فينا. جاهد شويه اتعب شويه زق العربيه شويه عقبتوه. جاهدوا كلمه جهاد جميل. انت الوقت مجاهد. انت الوقت مجاهد جهاد حقيقي. والذين جاهدوا فينا بتجاهد الشيطان وبتجاهد نفسك وبتجاهد اهل الباطل اللي قاعدين يزينوا لك الدنيا عشان ما تسيبهمش. بتجاهد جاهد وربنا هيهديك. ربنا بيقول لنا هديناهم ايه؟ سبلنا. ما قالش لنهدينهم الى سبلنا. قال لنهدينهم سبلنا. اصل لو قال لنهدينهم الى سبلنا يعني هيعرفك الطريق منين ويسيبك تمشي انت لوحدك بقى. في فرق بين كلمتين. لما تقول لواحد لو سمحت اهدني الى طريق مسجد السلام. هو فاكر قد ايه؟ ما انت بتقول لي استفاد من الجامعه كاس العالم. اللي بيقول لي استفاد من اكتر واحد بيزعل. ما تخافوش يا جماعه احنا في الاخر كده الصوره هتحس. احنا يعني بنحاول نوصل كده للقران واحده واحده كده. هل ان شاء الله باذن الله يعني ايه احنا عايزين بس فكره الصوره توصل، انما في معاني في الصوره عايزين توصل بيها. اهم حاجه، اهم حاجه المعاني المهمه دي توصل لنا، بالذات معاني مقدمه الصوره وخاتمه الصوره. في معاني مهمه قوي لنا يا جماعه، قوي يعني. لو سمحت نسيب الطريق الى جامع السلام. هو قال لك بص شايف الشارع ده افضل ماشي طوالي في مين في شمال هتلاقي الجامع كله. جزاك الله كل خير وكل ماشي كويس. انما في واحد تاني ما بيقولكش كده، بيقول لك لو سمحت اهدني مش الى طريق الجامع، لا اهدني الطريق الى جامع السلام. ده احمق، ما بيشوفش. لو اثنين مين في شمال انا هعرف اصلا ايه مين في شمال دي. امسك ايدي وخليك معايا لغايه الجامع، خليك معايا خطوه خطوه طول الطريق، ما تسيبنيش ولا خطوه في الطريق لاني ما اعرفش امشي من غير مش ابدا. فده هو اللي بيقول لك ايه. فعشان كده نفهم قول الله اهدنا الصراط المستقيم. ليه مش اهدنا الى الصراط المستقيم؟ لا اهدنا، لو قلت لك يا رب اهدني الى الصراط يعني معناها عرفت الطريق منين ونمشي. احنا اعرف امشي ده انا اعرف. اهدنا الصراط يعني يا رب خليك معايا طول الطريق. انا ما اعرفش يا رب امشي لوحدي، لو سبتني خطوه واحده ده انا فيش طن واقفني طول الطريق بيقول له اقعدن لهم صراطك المستقيم، اعدهم طول السكه. فلت مني في الاول هالحاج، فلت مني في الوسط هجيبك في الاخر. وفي على جانبي الطريق ابواب جانبيه، دعاء على ابواب جهنم بتفطر الطريق شمالكم من هنا، وانت لو دخلت هتقع فيها والعياذ بالله. قال لك فانا محتاجك يا رب، محتاجك، محتاجك تفضل معايا. ولو دخلت في طريق غلط وحبيت ارجع، لو انت ماشي على الطريق السريع والطريق اتحوط حوجتين، دخلت شمال وهي غلط، بعد نص دقيقه عايز ترجع، شوف عشان ترجع بقى بتعمل ايه؟ تسقط العربيه وتبص وراك وترجع حته حته، بتتعب نص ساعه، الحته اللي قطعتها في نص دقيقه بتاخد نص ساعه عشان ترجع. فعايزين نمشي من اولها صح، عايزين من اولها ندخل صح. لنهدينهم سبلنا، هخليني معاك طول الطريق مش هسيبك. اوعى تفتكر ان انا هسيبك. هيجي لك لحظه ضعف وانت جاي مش هسيبك فيها والله. هتلاقي نفسك قاعد كده قصك وزحمان ومتاثر ولحظه ضعف هتيجي عليك فينا كلنا لحظات ضعف ايمان. تلاقي الباب بيخبط فجاه، واحد صاحبك جاي يقول لك كلمتين يثبتوك. طب انت ما كنتش بتفوت عليا، ربنا اللي بعت ليك، ربنا اللي بعت ليك ولا شريط ولا ربنا مش هيسيبك. وربنا قال لنا هديناهم ايه يا جماعه؟ سبلنا. الكلمه دي بقى من اروع كلمات القران. ليه؟ اصل الكلمه دي هي كلمه واحده بس جابتنا كلنا. ازاي؟ اصبروا معايا كده وهنقول ازاي. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه ما يرضيهوش حاجه واحده. ربنا اللي بيرضيه حاجات كتير. لو كان ربنا ما يرضيهوش غير حاجه واحده بس كان في ناس كتير قوي مننا ما عرفتش ترضي ربنا. يعني لو ربنا ما يرضيهوش غير الصدقه، الفقير كان عارف يرضي ربنا؟ طب لو ربنا ما كانش يرضيه غير الصيام، الضعيف المريض كان عارف يرضي ربنا؟ طب لو ربنا ما يرضيهوش غير القيام، اللي عنده شغل بالنهار طول اليوم كان يعرف يرضي ربنا؟ يبقى ربنا خلى الطرق ليه كتير. ليه؟ عشان كل واحد مننا يلاقي حاجه يوصل بها ربنا. ده دي اول نقطه. عشان كل واحد مننا يلاقي حاجه تناسبه وتناسب استعداده ومرحلته وتناسب طموحه وتناسب ظروفه. عشان كل واحد مننا يلاقي سكه توصله لربنا. كل واحد مننا يلاقي سكه. رغم اختلاف ظروفنا ودي من عظمه الاسلام. تفتح بقى كتاب رياض الصالحين تلاقي 1000 باب. 1000 باب ليه؟ وربنا يريد مننا ان احنا نطبق 1000 باب دول. ده عشان كل واحد مننا يلاقي ربنا طريق. فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، كل واحد هياخد سبيل واحد من السبل دي. ده معنى. المعنى الثاني يبقى ده بالنسبه للانسان المقتصد. الانسان الايه؟ المقتصد يعني اللي عايز سكه واحده يمشي بقى ربنا. عايز يوصل بس من غير ايه؟ ما يتعب قوي. في نوع تاني بقى زي سيدنا ابو بكر كده. يا رسول الله، لما الرسول بيقول ان ابواب الجنه ثمانيه، يا رسول الله وهل يدعى احد من الابواب الثمانيه؟ في واحد اسمه بيتنادى بالثمانيه؟ في واحد بيلاقي اللسته اللي متعلقه على باب كل باب في الجنه، على كل باب في الجنه يوم القيامه اسمه موجود في الثمانيه؟ وانت منهم يا ابا بكر. قال لا، او ارجو ان تكون منه يا ابا بكر. قال لا، في انسان طموح بقى، في واحد عايز كل حاجه مش في واحد في الدنيا بيفتح شركة فتح الشركة انا عايز افتح لها فرع تاني. بعد كده الربش زاد انا هشتري شاليه في البحر الشمال. بعد كده الربش زاد انا هشتري بقى منتجع في قرية الساحلية في اوروبا ولا فرنسا. بعد كده الربح زاد انا هبني لي فيلا جامدة قوي هنا على الجامعة. بعد كده الربح زاد انا هبني برج في القاهرة واعمل لنفسي فيه دورين واقفلهم. هلا بقى له كل مكان حاجة. اهو انت كده تروح يوم العيادة ليك قصر في جنة بر الوالدين وليك شاليه في جنة الصدقة وليك منتجع حلو كده في حديقة جميلة كبيرة كده في جنة الصلاة وليك استراحة جميلة في جنة الجهاد في سبيل الله. في كل مكان لك حاجة قاعد بقى تتفتح والأخت الأخوات نفس الموضوع تلاقي لك أصل في كل مكان في الجنة. ففي انسان طموح. طب الطموح ده ربنا خلاه سبل كتير عشان الانسان الايه السابق بالخيرات يلاقي حاجات تشبع طموحه الى الله. طب في نوعية ثالثة بقى. احنا كلنا قاعدين الوقت في ناس مننا ما دخلتش الجامعة في رمضان. في ناس مش كلنا استغلنا رمضان وعرفنا ربنا في رمضان. في ناس راح منها رمضان. وبعد رمضان بدأت تفوق. ما انت ما تعرفش رزق الله بتاعك يجيلك امتى. مش كل الناس بتتهنى في رمضان. في انسان في رمضان بيبقى عارف خلق الله هدايته جت في بعد رمضان. في واحد هدايته بتيجي ليله راس السنه او ليله راس السنه. فانت ما تعرفش هدايتك امتى وما تعرفش هدايتك فين. في واحد بيعيش في مصر اخوه ملتزم وابوه شيخ وامه ملتزمه واصحابه ملتزمين وما يلتزمش. يروح في بعثة في دولة أوروبية يرجع فيه. رزق الهداية صار. قدرة الله ده عشان نعرف الله قادر على الهداية ازاي. عشان ما نستطعمش حاجة على ربنا. ما تعرفش رزق الهداية بتاعك امتى ولا فين ولا على ايد مين. ما تعرفش. ولا تعرف الكلمة اللي حياتك تتغير بعدها في الدين هتسمعها فين. هتسمعها في كتاب زي ده ولا كتاب زي تاني ولا في شفيه. ولا من واحد مش ملتزم اصلا. يقول لك كلمة كده توقع في قلبك قوي. فانت اعتقد اللي فات رمضان يحدث ايه؟ خلاص السكك تقفل في وشه؟ لا. يبقى كلمة سبولانة دي معناها ان ربنا بيديك فرصة ولا فرصة. رمضان جه طب رمضان راح جاي لك بعد كده شوال وست ايام من شوال. طب راح عليا جاي لك بعد كده العشر من الحجة. طب اللي معاك جاي لك الحج. طب اللي بعد الحج العشر العرب. طب اللي معاك يبقى مواسم طاعة ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ليه؟ عشان لو فاتك سكة تلحق اللي بعدها. يبقى دي فرصة للظالم لنفسه. اللي ظلم نفسه في رمضان خلاص يبقى مش هي اخرها. لا في كل كام بعد رمضان. يبقى كلمة سجولانة دي فتحت الطريق للثلاثة. فتحت الطريق للمقتصد اللي مجهوده محدود انه يلاقي طريق يوصله ربنا. وفتح الطريق للطموح السابق بالخيرات انه يلاقي ابواب كتير تشبع طموحه في الدين. وفتحت الطريق للظالم لنفسه ان لو راحت منه فرصه يلاقي الفرصه اللي بعدها. نقرا بقى ايه في سوره قاف. ربنا بيقول ثم اورثنا الكتاب اللي هو القران الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم المسلمين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات باذن الله. ربنا لا نسى ده ولا نسى ده ولا نسى ده. وكلمه سبلنا فتحت الطريق للسلام. وانت ماشي ربنا معاك كل الطريق لنا لانهم سبلنا. وان الله لا لا لم دي لم ايه قصد. مين اللي بيقصد؟ ربنا الله الملك بيقصد. أنا الملك بيقسم لنهدينه وبيقسم لمع المحسنين. ربنا بيقسم انه مش هيسيبك. بيقسم قسم من عند الله. يبقى اوعى تفتكر انه هيسيبك. اوعى تفتكر انك وانت ماشي عليه هيسيبك. ابدا ابدا. لو انت ولله المثل الاعلى ابوك بعد فترة غياب وشفته من بعيد وجريت عليه بالاحصار فتح له ايدك فرحان بيه بتجري عليه يستقبلك ينفشك بالألم ولا ياخدك تحضنه. اصلي ده هتقولها لوحدي. واحنا بنقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. عايزين نقول يا جماعه اوعى تحسب. اصل يعني كان في اخوه استخدمت كده كانوا قاعدين مع بعض مره فقاعدين يتكلموا فيها يا جماعه اتضرت انهم ايه بعد ما استخدموا بقى وخلاص بقى فكروا من الدين قاعدين يتكلموا يا ترى المصيبه اللي هتيجي لكل واحد مننا هتيجي فين. يعني مصدق ايه يا ابني في ايه؟ قال هو مش لازم ربنا يقتني كل واحد دخل الالتزام. ايه يا ابني الكلام الهبل اللي انت بتقوله؟ انت يا ابني بتقلب دين دماغك؟ اه مش ربنا بيقول حتى من الناس اللي يتركوا ان يقولوا امامنا هم اللي يقتنون. يقتنون ايه يا ابني؟ انت فاهم يعني ايه يقتنون؟ انت فاكر ان يقتنون دي يعني ان ولا هيموت وال كنت بحبها هتتجوز وال وصحتها هيجي لي مرض والعربيه بتاعتي هتتفشفش في حته. مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ مين اللي قالك؟ يقتنون ديت المشاكل اللي مذكوره في الصوره هي دي الفكره اللي ربنا خططها. قال لك يبقى مش معنى كده ان انا اول ما اخرج الالتزام لازم ابتلى وافتن. هو يا ابني لو انت بتجري على ابوك وفاتح له دعاتك وفرحان بيك هيستقبلك ويلطفك بالقلم؟ ده انت بتجري على ربنا يلطفك بالقلم؟ ولا ربنا يستقبلك انه كان بيه حفية يستقبلك بحفاوة واقبال وعطاءات والمشكلة بشكل اللي كانت في حياتك يحلها لك والمرض اللي كان تعبك يشفيه لك. انا كان في واحد عنده ثقب في نفسه وكان تعبه ومدهدله مرض اول ما التزم وبدا يستعمل الدواء سبحان الله شفاه الله عنده. حاجات دي هتلاقي حاجات من دي كتير. ده اللي ربنا يستقبلك بيه انه مش هيستقبلك حبيبي بالله. انت فاكر ايه؟ فانت ربنا بيقصد لا نهد لا نهد يهده. يعني لو انت جهدت وربنا ما هداكش يبقى ربنا خلق بعض وربنا بيخلق بعض. لو انت احسنت في دين ربنا معنى الاحسان اللي احنا قلناه حبيت ربنا وخفت منه ورميت رحمته وربنا ما كانش معاك يبقى ربنا ما برضش بعض. ربنا ما بيرش بعضه معاك. ده صنف بالله يا اخي كله ده صنف من اولاد حبيبي. وان الله لمع المحسنين. ربنا هنا ذكر عطائين يا جماعه. العطاء الاول الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدي الله. يبقى اول عطاء ربنا يديهولك الهداية. ده عطاء الدين. العطاء الثاني وان الله لمع المحسنين. دي المعية. المعية دي بقى دين ودنيا. كل حاجة. كل حاجة. انت عايزها. كل حاجة نفسك فيها. ربنا ما يتكلمش في اي حاجة نفسك فيها ابدا وما يتكلمش. وان الله لمع المحسنين. العطاء الاول ربنا اداه للمجاهدين في طاعته. والعطاء الثاني ربنا ما ادهوش لاي مجاهد. اداه للمحسن. من ايه؟ للمحسن. ايه الفرق بين المجاهد والمحسن؟ ممكن طالب بالذات كل يوم 10 ساعات. الاخوات معانا ولا مش معانا؟ الاخوات معانا؟ معانا. ماشي يا اخويا ان شاء الله. فانا مش عايز حد يطرح يا جماعه. يعني الكلام عشان تاخدوا بالكم الكلام في القران غير الكلام الوعظي العام. الكلام في القران لان القران مستواه عالي قوي فبيبقى محتاج تركيز شويه. معايا ان شاء الله المره الجايه هتفكها خالص. المره الجايه بتاعت الذنوب والمعاصي والتوبه وكده ان شاء الله هنبسطها خالص عليكم باذن الله. انما الكلام في القران دايما بيبقى محتاج تركيز لانه كلام عالي قوي قوي. فايه فممكن تحس ان الدرس شديد شويه. انما ان شاء الله يعني ايه اما تعيش كده مع الكلام بقى او تروح بقى تقرا الصوره تاني تحس ان ف في واحد بيذاكر 10 ساعات في اليوم ولكن في الاخر يجيب مقبول. ده جاهز في المذاكره ولكن طلب احسنش. قعد تلاقيه كده تاني بتعمل ايه؟ تاني ذاكر بكتب غريبه وبيذاكر بطريقه غريبه بيجي ما بيصحبش بينجح ولكن ما بيه ما يركبش. واحد تاني بيذاكر ساعتين ثلاثه في اليوم ويطلع خلاص. لا احنا بنذاكر صح. هو ده بقى احنا عايزين نبقى كده. احنا عايزين نلتزم صح. احنا عايزين ندخل الدين صح. عايزين كل حاجه نعملها تبقى في الكون. يعني ايه بقى؟ حاجه كده ايه؟ نبقى يعني في الدين فاهمين احنا بنعمل ايه؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام كان ام المؤمنين احد امهات المؤمنين قعدت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لغايه ما الشمس طلعت على طول سبحان الله. فكانها بعد جلسه الضحى فبيقول لها انا زلت يعني ساعه ما كنت كنت عايز تفتحي قالت لا لقد قلت ثلاث كلمات اكثر من اللي انت قلت كده عند ربنا سبحان الله وبحمده عدد قلبك ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ففي واحد جاهد بس في واحد احسن في المجاهد. ركعتين يطلعوه في السبع سبعة. وفي واحد تاني يصلي ويطلعوه في السبع سبعة. فاما اما ندخل في الدين يا جماعه ندخل صح يا جماعه ندخل صح. يعني اما تصلي صلي صح. جاي هنا الجامع اوعى تخرج من غير فايده. واقف في هذا الصلاه في الجامع لازم تستفيد. بتقرا القران لازم تستفيد. زي ما بالظبط تدخل المحاضره لازم تستفيد. بقف مع ايه الدنيك روح شديد. انا قلت حاجة ولا ايه؟ انا بقول بقف مع احمل ايه لازم تستفيد. اوعى تعدي اي حاجة من غير فايدة. فانت لازم تستفيد من كل حاجة. تبقى كده راجل هدفي. فبالظبط كده. ففي مجاهد وفي محسن. عايز المعية. عايز عطارات الله في الدنيا والاخرة. خليك ايه? محسن. خليك راجل ايه? محسن. والذين جاهدوا فينا. يعني ايه جاهدوا فينا يعني? ما تقعدش تقول لي كلام. وفي الاخر اخرج بنشفع نعمل ايه? احنا مش قلنا في ثلاث خصوم? قرآن ثلاثك تجاهد في الثلاثة. تجاهد وانت بتقرا القرآن لغايه ما تبدأ تنزل جمعة كده وانت بتقرا. الواحد اول مرة احضر درس في حياتي. شيخ محمد حسان هيدي درس مش عارف ايه. وقت كده ما عرفش انا مش محمد حسان ولا فين الدرس ده. انا داخل لقيت ما شاء الله لقيت الاطفال نور. حاجة كده كده يا جماعة. بروح ابص عليها انا. المهم وقفت في الصف ما شاء الله يا جماعة اول مرة تحب تشوف المنظر ده جت حقيقة. واحنا يميني واحد وعلى اخوان الشيخ اول ما بدأ يقرا ما شاء الله صوته الشيخ صوته جميل قوي. اول ما بدأ يقرا لقيت الجامع كله قاعد عليه. هو بيعاقب الناس دي. شوية والقفل على يميني يلقط. شوية والعياض بقى قاعد يترد. شوية واللي على شمالي وكمان قاعد يترد. وانا عايز كده غلبان مش عارف. انا بقيت مكسوم. مش عايز حد يشوفني. احسن لو حد حس ان انا ما بعيطش هتبقى فضيحة. كله بيعيط. كانت ما شاء الله يعني. فروحت البيت الشيخ كان بيقرا سورة الايه الفجر. انا بقى لازم اعيط اقرا سورة الفجر. انت قلت ممكن مفيش حد في البيت وقفلت على نفس الاوضة وقعدت تقرا سورة الفجر ايه? اني اي طبعا مفيش فايدة خالص. بس مرة بتيجي مرة والله يا جماعة التجارب دي يعني يمكن من اهم اسباب ثبات الواحد. انك انت كده انا اروح اقرا سورة الفجر او سورة العنكبوت لازم اعيط. لازم اعيط يا نهار. جاهد في القرآن لغاية ما تكتب. جاهد في الصلاة لغاية ما تخشع. اقف كده يعني ايه? يعني ايه? جاهد قلبك ان هو ما يفكرش في اي حاجة غير ربنا. جاهد في الذكر لغاية ما تحس بيه. التسبيح والاستغفار. العشر الاول من ذي الحجة جايين ان شاء الله. اول 10 ايام من ذي الحجة ايام الذكر. هنعمل فيهم ايه? المفروض لسانك ده ما يبطلش ذكر في العشر ايام دول. عايزين ان شاء الله نبتدي فيهم دروس في الذكر. فن الذكر. فن التسبيح وفن الاستغفار وفن الحمد وفن التكبير. ازاي نعيش مع ذكر الله? عايزين العشر ايام دول يا جماعة ان شاء الله يبقوا دورة ايمانية مكثفة بذكر الله سبحانه وتعالى. باذن الله سبحانه وتعالى. نعيش. وهي دي العيشة الحقيقية بقى. يعني فجاهد اتجاه الكريم اللي كانت على جده. يبقى اذا الواجب بتاع النهاردة ايه? الواجب اللي مفيش حد بيطبقه. مفيش حد بيبن ريقه نعمل الواجب. الواجب النهاردة يا جماعة هتروح بالليل ان شاء الله. هتجيب ورد فضل. تعمل فيها جدول محاسبة النفس. على السبع ايام بيوم بتوع الاسبوع لغاية الخميس الجاي ان شاء الله. القرآن الصلاة الذكر. وتحاسب نفسك في كل واحدة حاجتين. بند عن الكمية وبند عن الكيفية. يعني القرآن انا قريت الربعين النهاردة ولا لا? خلاص يبقى 10 من 10. طيب حسيت ولا لا? ايه ده? الذكر ذكرت ولا لا? 10 من 10. طب حسيت ولا لا? الصلاة. طب خشعت ولا لا? يبقى اذا 3 بنود كل بند ايه? انا عايز الناس توريني الورقة دي المرة الجاية. ماشي? يعني حتى الجواب معاكم كده ابصلها. ايه? جاهزة? احتمال نوزعها المرة الجاية ان شاء الله. احتمال نوزعها المرة الجاية. ايه? حاسب نفسك في دماغك يعني? ماشي بس حاسب نفسك يا سيدي. اللي يعرف يحاسب نفسه بدماغه ماشي. بس عشان كده اخر الاسبوع ببص اللي ورقة كده. بفضل. الورقة دي صورة من صاحبتك ده. عايز تعرف صاحبتك شكلها ايه بص الورقة. ما شاء الله يعني. يعني حاجة فانت عايز تشوف صاحبة بتاعتك يعني شوف. وشوف صاحبة بتاعتك شكلها ايه. خلاص? والذين جاهدوا فيهم. الف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا يا أن يقولوا آمنا وهم لا يسلمون. انت فاكرها كده كلمة وخلاص؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فتنة يعني ايه؟ فتنة ايه كلمة فتنة دي؟ يعني ابني هيموت ولا اضطرب صحتي ولا؟ لا يا اخي الكريم، لا ابتلاء، ده حاجة تانية خالص يا جماعة. يا جماعة الابتلاء ده له سنة تانية. الابتلاء ده هو ابن الكافر بيموت والابن المسلم بيموت وابن الكافر ما بيموتش؟ هو الكافر بيجيله سرطان والمسلم بيجيله سرطان والكافر ما بيجيلوش سرطان؟ الابتلاء بيحصل هنا وبيحصل هنا، بس الفرق ان الكافر او العاصي لما بيبتلى ما بيبقاش عارف دليل ومبقاش عارف يدفعوا عنه ازاي، انما المؤمن عارف دليل وعارف يدفعوا عنه ازاي، ولما بيفرط قلبه يفترض من الله اكتر. اوعى تفتكر ان الدين معناه ابتلاء، ابدا. ده ربنا رتب الدين على الدنيا، رتب الدنيا على الدين. ربنا بيقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات من السماء والارض، بركات من السماء والارض، في ذاكرتك وفي رزقك وفي نفسيتك وفي كل حاجه. ان شاء الله ربنا ييسر بعد ما ندي درس المعاصي والذنوب ونعرف بقى مدى قبح المعاصي والذنوب. عايزين ندي درس اسمه مباهج الالتزام او روعه الالتزام او جمال الالتزام، نعرف ربنا هيدينا ايه، ربنا هيديني ايه، وايه اللي عند ربنا متعني لما اجيله، عشان نعرف، عشان نطمن، عشان الشبهات اللي في الصور ما بتروح. فالامال ايه الفتنه؟ الفتنه دي اصلا يا جماعه كلمه معناها ان انا بحط الذهب في النار. فلما بحط الذهب في النار بتنزل الشوائب اللي فيه وتفضل السبيكه سليمه. طب افرض السبيكه كلها شوائب، تنزل كلها في النار. فالمشاكل اللي بتحصل لنا في اول التزامنا ديت او الفتن اللي احنا شايفينها بره دي نار قلوبنا بتتعرض عليها عشان تتنفط، يفضل قلبك سبيكة ذهب صافيه او يتعرف انك انت فلس. يبقى انت ذهب صافي ولا فلس؟ وتتعرف بقى الفتن دي اللي تكشف. اما تخرج وتشوف هتعمل ايه هتعرف انت ذهب ولا فلس، هتعرف انت اصلي ولا طيوان. ما شاء الله عليكم بس من الاساس يعني الفتنه، فهتعرف انت اصلي ولا ايه ولا طيب، هتعرف انت ايه بالظبط. فهي دي معنى الفتنه، ان قلبك بيتعرض على النار الشهوات اللي بره دي عشان يتعرف ذهب، يبقى مش هيقرب لها. طب بس تعبان، التعب ده هينزل. طب انت تعبان استحملت ولا لا؟ استحملت والله عشانك يا رب، عشانك يا رب. انت اغلى عندي من اي حد، انت اغلى عندي من اصحاب الجد المنتجين رغم بحبهم، انما اغلى عندي منهم. انت اغلى عندي من دي ودي ودي ودي، اغلى عندي من كل حاجه. هتمسك قلبك، هتصبر هصبر، صبرك ده هيصفي قلبك، هيطهر قلبك، هيخليك يوم القيامه سبيكه الذهب صافيه. طب افرض رحت يوم القيامه بقى وسبيكه الذهب لسه فيها شويه شوائب، هتتصفق النار. واخدين بالكم؟ الجنه مش هيدخلها غير اللي قلبه سبيكه الذهب صافيه. طب اللي قلبه لسه فيه هتتصفق النار. كل واحد بقى على قد الشوائب اللي فيه. فنخطي دلوقتي، نخطي نلحق، نلحق الوقت، تاخد دين ربنا بقوه كده وندخل. شوف هي دي الفتنه بقى اللي هتشوف بقى قلبك كده ولا كده. طب الفتنه دي يا جماعه، الفتنه دي حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا. حكمه الفتنه دي ايه؟ حكمه الفتنه ان كلنا قلنا امنا، امنا بيك يا رب. طب مين اللي صادق في ادعائه الايمان ومين اللي كاذب؟ يبقى عشان يعلم اللي ايمانه صادق من الكاذب في ادعائه، عشان تعرف انت صادق ولا كذاب. اصل انت بتبتلى عشان يتعرض حاجتين، بتبتلى عشان يتعرض حاجتين. انت مطلوب منك يا اخي الكريم حاجتين، مطلوب منك الدين الكامل، ان دينك يبقى كامل. يعني ايه كامل؟ كامل يعني لحد انت مستعد تمشي ورا ربنا. ايه الحدود اللي لغايه عندها تقول لي ربنا معلش اسف لغايه كده وما اقدرش اسمع كلامك بقى لغايه هنا وكفايه، لغايه انت هتفضل ماشي ورا ربنا؟ لغايه انت اللي كل ما تيجي تكلمه يا جماعه في حاجه في الدين يقول لك هي دي فرض ولا سنه؟ ده هيفضل ماشي ورا النبي لغاية كده. فكرك كده نفسه هيفضل لغاية النبي وراء انت. قد ايه في الدين من حياتك؟ انا قاعد اكلمك في ايمانيات في ايمانيات في ايمانيات ماشي. وهجيلك وهجمع. طب لما هكلمك في تكاليف واوامر ونواهي هتفضل ولا لا؟ انت ورا ربنا في الكلام الايماني الجميل ولا ورا ربنا كمان في التكاليف والاوامر؟ انت ورا ربنا لغاية ايه؟ لما الدين يجي على مصلحة من مصالحك فتح المحل وبتكسب. لا اقبل وروح صلي في الجامع. مذاكر ولا انت الامتحان. الفترة انت من بتصلي في الجامع. اما تيجي دي بقى هتشد ولا لا لغاية هنا معلش انا اسف انا مفرط في المنبه انا بساعة سنة على الساعة 8 عشان ما اقدرش اصحى الفجر ربع تسلم. لغاية ايه ورا ربنا؟ لغاية امتى؟ لما تيجي اتعرف مع شهواتك لغاية امتى هتفضل ورا ربنا؟ انا وراك يا رب. احنا اتكلمنا دلوقتي على ال النادي الاخوات الاخت لغاية امتى بقى في الحاجات دي هتفضل ورا ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي بقى اول اول فكره انت بتفكر فيها. الدين الكامل قد ايه مستعد انك انت تطبق امر ربنا في حياتك؟ تاني مشكله بتبتلى فيها الدين الخالص. الدين الخالص يعني ايه؟ انت جيت ليه النهارده؟ انت جاي ليه؟ انت جاي عشان والله ده صاحبي جاي اروح النادي لوحدي لا باجي معاك؟ ولا انت جاي عشان اما تشوف الناس دي بتقول ايه؟ ولا انت جاي عشان ربنا؟ جاي لربنا، جاي تزيد، جاي عشان جسمك اكتر، عشان تجلطص في تربة الالتزام يطلع لك دكتور فيها، ولا جاي عشان الاخت التزمت وثبتك فجاي انت كمان عايز تلتزم عشان ما ايه السبب؟ ايه اللي جابك؟ انا في واحد لا انا ما تحسب الالتزام عشان واحده سبحان الله. هي سالفه من بعد كده سبب ده شعوره شكله ايه محمود؟ يعني ده انا ما قلتوش شكله ايه؟ ما هو ده التوحيد يا جماعه. يعني المتاثر ان شاء الله ممكن يتكلم فيه. فاحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا ونحن مؤمنون؟ انت ورا ربنا جاي امتى؟ وورا ربنا ليه؟ جاي عشان اليومين دول في امتحانات وفي مشاكل فانت جاي عشان ربنا يقف معاك بعد كده بالسلامه؟ جاي عشان متضايق وعشان نفسيتك؟ جاي عشان الاثر الدنيوي للدين اللي احنا قاعدين نتكلم عنه في كل مره؟ اوعى اوعى. ابليس اللي خلاه بعد ما كان طاووس الملائكه في العباده ينزل لتبع ارض انه كان بيعاد كان بيعبد ربنا عشان ربنا يرفع له مقامه. فاول ما ربنا قال له اسكت لا ما على هذا تباكر. هو انا بعبدك عشان تقول لي اسكت؟ ده انا بعبدك عشان تسجدهم ليا. لا لا انت بتعصي امري. اه بعصي امرك. والحياه بالله ايه ده؟ لانه بيعامل ربنا على دنيا. فاول ما الدنيا تخلص خلاص بالسلام. طب ولو ما خلصتش برضه بالسلام؟ ما جبتها ليش؟ انتوا عارفين يا جماعه الاثر الدنيوي للدين ده عامل زي ايه؟ عامل زي ما واحد ابوه يقول له خد الحاجه ديت وديها لفلان. يقوم الواد ياخدها يوديها لفلان. هو وديها ليه؟ عشان يطيع ابوه ويرضى ابوه. معايا؟ اما الراجل اللي راح له ده قال له يا ابني جزاك الله خير جاب له حاجه ساقعه ومغذيه ومروق عليه. هو كان